القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الذباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نعرض فيه القراءة السبع من طريق كتاب التيسير ومنظومته حرز الأماني. نفتتح القراءة برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان الجمع وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه، وهكذا. إخوة الكرام، نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتفضل. أخوكم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن خنين، أدرس في مرحلة المجلس السيف في معهد العالي للقضاء. مرحبا بك أخي إبراهيم ووفقك الله. إخوتي الكرام، كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة الإسراء: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. تفضل اقرأ لقالون بقصر منفصل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. اندرج معه أهل القصر. اقرأ له بالتوسط. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فاندرج معه أهل التوسط. اقرأ لورش بالإشباع. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فاندرج معه درج مع حمزة. أحسنت. وما كان عطاء ربك محظورا. اقرأ لي ورش وحمزة بالإشباع. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. في قوله كيف فضلنا فيها الإدغام السوسي. قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع، فأعطف قالون بصلة ميم الجمع ليندرج معه ابن كثير. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. ثم أعطف السوسي. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قرأت لقالون تخلف ورش وحمزة. اقرأ لورش بالنقل. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وسط البدل. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أشبع البدل. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. اقرأ لخلف بالسكت. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. اقرأ لخلاد بالغنة على السكت. ولل الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. تخلف ورس وخلف بوجه. أعطف ورسا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قصرت البدل وسطه له. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. أشبع البدل. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. اقرأ لخلف بالسكت. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرأت لقالون قصرت منفصل درج معه أبو عمرو البصري فقط. وقضى فيها الإمالة لحمزة والكسائي وفيها كذلك الفتح والتقليل لورش. اقرأ لابن كثير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. من ستعطف الآن؟ أهل التوسط. قالون بتوسط منفصل سيندرج معه أهل التوسط. تفضل. معدى الكسائي لأنه واقف في قضاء في الإمالة. نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعد ذلك نعطف ورش. أحسنت على الإشباع. وقضى ربك مفتوح الياء. تفضل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أحسنت. ثم نقرأ له بالتقليل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم نعطف بالإمالة حمزة. نعطف حمزة بالإمالة. تفضل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اندرج معه كسائي. لا لم يندرج لأنه يوسط المد المنفصل. تفضل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. في قوله يبلغن، من الذي قرأ بإثبات ألف بعد الغين مع المد كسر النون؟ الأخوان حمزة والكسائي. أما الباقون فيبلغن، هؤلاء قرأوها إيش؟ يبلغان عندك الكبر. يقول الشاطبي يبلغن امدده واكسر شمردلا وعن كلهم شدد. أحسنت. وفي قوله أف، من الذي قرأها بالتنوين؟ نافع وحفص. ومن الذي قرأها بفتح الفاء بلا تنوين؟ ابن كثير وابن عامر. ومن الذي قرأها بكسر الفاء بدون تنوين؟ الباقون. من الذي بقي؟ شعبة وابو عمرو وابن وحمزة والكسائي. سند. يقول الشاطبي وفاء في كلها بفتح دنا كفءا ونو على اعتلاء. سند. قال وفاء في، فأثبت القراءة الأولى التي هي للبقية كلها، يعني في جميع مواضع القرآن، بفتح دنا كفءا، هذا ابن كثير وابن عامر. ثم قال ونون على اعتلاء. نون على اعتلاء ينون على اعتلاء على القراءة الأولى أف على الكسر على اعتلاء الذي هو وحفظ. العين نافع وحفص. أحسنت. قرأت لقالون فقرأت يبلغن وأف لم يندرج معه أحد لأنك قرأت بقصر المفصل ولم يوافقه على على على أف إلا حفص وهو يتوسط في المفصل. لمن ستقرأ الآن؟ ابن كثير. لابن كثير. ابن كثير يقرأها أفا أفا ويقرأ يبلغن. تفضل. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لم أيضا لم يندرج معه أحد. لم يندرج معه أحد. سنقرأ الآن لمن؟ لأبي عمرو. لأبي عمرو. تفضل. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أحسنت. أيضا لم يندرج معه أحد. لم يندرج معه أحد. نقرأ لقالون بتوسط المنفصلين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وحينها اندرج معه حفص. حفص. جميل. سنقرأ الآن لدوري أبي عمرو. تفضل. فلا تقل لهما أف ولا تنهر. أف. فلا تقل لهما أف ولا. إيش؟ عفوا. أف. أحسن. صحيح. أف. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أحسنت. لأن الذي يقرؤونها بالفتح فقط ابن كثير وابن عامر بفتح دنا كفءا. جميل. قرأت لدوري أبي عمرو. من الذي اندرج معه أفا بفتح الفاء بلا تنوين؟ اندرج معه على كسر على كسر الفاء بدون تنوين. اندرج معه شعبة على عفوا. نعم صحيح. بال عفوا إيش؟ دوري أبي عمرو قرأ بكسر الفاء بلا تنوين. اندرج معه شعبة. أحسنت. أفا أفي بلا بلا بلا تنوين. اندرج معه شعبة. نقرأ الآن لابن عامر يقرأ بإيش؟ بفتح الفاء بلا تنوين. أحسنت. تفضل. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أحسنت. هنا لم يندرج معه أحد لأن الموافق له من هو؟ ابن كثير. ابن كثير لا يقرأ ب يقرأ بالقصر. يقرأ بالقصر. لا يقرأ إلا المفصل بالمد. نعطف بعد ذلك ورش. ورش يقرأ بالكسر المنون. نعم. تفضل. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أما لفظة كلا فهي من الكلمات التي هي مستثناة من الإمالة. لم يبقى معنا الآن إلا الأخوان. لم يبقى معنا إلا الأخوان حمزة والكسائي وهما اللذان يقرآن يبلغان عندك الكبر. فنبدأ بحمزة. إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أحسنت. وإن كان حمزة والكسائي يملون كلاهما لكنها من المستثنيات عند ورش فلا يميلها لما لها الصغرى لا يقللها. نقرأ للكسائي الآن. إما يبلغان الظن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أحسنت. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تخلف من؟ ورش. ورش. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أحسنت. ربكم؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم. أعلم بما في نفوسكم، ما الذي فيها؟ إدغام. إدغام للسوسي. أعطنا إياه. ربكم أعلم بما في نفوسكم. اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. ربكم أعلم بما في نفوسكم. من اندرج معه؟ ابن كثير. اقرأ له بتوسط الصلة. ربكم أعلم بما في نفوسكم. أشبع الصلة لورش. ربكم أعلم بما في نفوسكم. اقرأ لخلف بالسكت. ربكم أعلم بما في نفوسكم. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. تخلف ورش ووجه لحمزة أو حمزة بوجه. اقرأ لورش. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. سنت. اقرأ لحمزة بالسكت. فإنه كان للأوابين غفورا. وإن كان الصواب أن نقول الذي وافق قالون على القراءة الأولى هو وجه لخلات. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى لمن؟ للسوسي على أحد الوجهين. أحسنت. والآخر على الإظهار. وفي القربى إمالة لحمزة والكسائي وفيها التقليل لأبي عمرو وفيها فتح وتقليل لورش. وفي قوله تبذيرا رقق ورش الراء. أحسنت. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشا وأبا عمرو وحمزة والكسائي. سنقرأ الآن لورش على قصر البدل. تفضل. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. أحسنت. بعده نعطف. دوري يا أبي عمرو. أحسنت. قلل القربى. تفضل. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فاندرج معه السوسي على وجه الإظهار في وآت ذا القربى. أحسنت. نعطف بعد ذلك حمزة في إمالة كبرى في القربى يندرج معه كسائي. تفضل. وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ثم نعطف السوسي على وجه الآخر بالإدغام. وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين وجه لي ورش توسط البدل. توسط البدل. نعم صحيح. توسط نعم. البدل مع التقليل في قربة. وكذلك له مد البدل الإشباع والفتح مع التقليل. أحسنت. أعطنا إياه. وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. أحسنت. ثم بعد ذلك الإشباع. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. سنت. وله فيها التقليل المد. نعم. بدل مع التقليل. نعم. تفضل. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إذا له مع القصر الفتح فقط. وله مع التوسط التقليل فقط. وله مع الإشباع في البدل الوجهين فتح التقليل. له الوجهان الفتح ثم التقليل. ننتقل بعد ذلك الآية التي بعدها. إن المبذرين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قصرت المنفصل في قوله كانوا إخوان الشياطين فاندرج معه أهل القصر. وسط إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فيندرج معه على هذا الوجه يعني التوسط. أشبع لورش إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ومعه حمزة وإما تعرضن عنهم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. أحسنت. سكن تميم الجمع اندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة. وحمزة أحسنت. اقرأ لقالهم صلة ميم الجمع فقل لهم قولا ميسورا. نعم صحيح. فقل لهم فقل لهم قولا ميسورا. اقرأ لورش بالإشباع سيندرج معه حمزة وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. تخلف ورش وخلف بوجه اعطف ورشا. ولا تجعل يدك مغلولة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فتقف خلفا بالسكت. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. تخلف ورش وحمزة اعطف ورشا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. تخلف خلف بترك الغنة اعطفه. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. رقق. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وهذا لورش. ولا تقتلوا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. في قوله نحن نرزقهم في الإضغام الثلاث. أحسنت. قرأت لقالون قصرت المنفصل أسكنت ميم الجمع صار معه من يوري أبي عمرو. أحسنت. نعطف بعد ذلك السوسي. تفضل. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ثم قرأ لقالون بصلة ميم الجمع ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. سنت. درج معه ابن كثير. اقرأ لقالون بالتوسط ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فاندرج معه الموسطون دوري البصري وابن عامر وعاصم والكسائي. اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع على هذا الوجه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ثم اقرأ لورش بالإشباع ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. أحسنت. ثم سهل الهمزة لأنه متطرف بزائد نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. خطأ قرأه ابن كثير بإيش؟ بكسر الخاء. خطأ. أحسنت. وألف ممدودة، ألف ممدودة بعدها خطأ كبيرا، والمد عنده حينئذ يكون متصلا، أما ابن كثير فقرأها خطأ. ابن ذكوان، عفوا ابن ذكوان، ابن كثير ذكرناه قبل قليل، ابن ذكوان قرأها خطأ، أما الباقون خطأ. يقول الشاطبي وبالفتح إيش؟ وبالفتح والتحريك خطأ مصوب. مصوب الميم لمن؟ ابن ذكوان. لابن ذكوان. وحركه المكي، وحركه المكي ومد وجمل، ومد وجمل. أحسنت. قرأت لقالون سكنت ميم الجمع خطأ، فاندرج معه البصري وهشام وعاصم وحمزة والكسائي، تخلف فقط ورش وبن ذكوان وبن كثير. نعم. طيب نعطف الآن ورش. ورشة تفضل. إن قتلهم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. أحسنت. ثم أقرأ لبن ذكوان. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم اقرأ لقالون بسلة الميم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم اقرأ لابن كثير. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. أحسنت. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تخلف وجه لورش وحمزة والكسائي، تخلف حمزة والكسائي وورش بوجه. اقرأ لورش. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا بالتوسط لقالون. عفوا نحن قرأنا الآية كاملة، أعدها مرة أخرى. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وسط المنفصل. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أحسنت. اقرأ لورش بالتقليل. ولا تقربوا الزنا، عفوا بالفتح. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وساء أشبهها. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أحسنت. اقرأ له بالتقليل. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اقرأ لحمزة والكسائي. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه القراءة لحمزة، لم بل لخلف، لخلف حمزة بدون غنة. نعم. هي لخلف حمزة، نعطف على ذلك خلادا. خلاد. نعم. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم عطف الكسائي. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ليس فيها شيء. نعم. واصل. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. في قوله فقد جعلنا، فيها الإدغام. يا أبي عمرو هشام وحمزة والكسائي. فلا يسرف في القتل لحمزة والكسائي، يقرأون بتاء الخطاب. فلا تسرف. يقول الشاطبي وخاطب، خاطب في يوسف شهود، شهود. قرأت لقالون فاندرج معه ورش وابن كثير وابن ذكوان وعاصم. حسنت. نعطف بعد ذلك أبو عمرو، نعطف أبو عمرو تفضل. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ثم نعطف بعد ذلك فيندرج معه هشام. هشام أحسنت. نعطف بعد ذلك حمزة ويندرج معه الكسائي. تفضل. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هنا في مسؤولة ليس لورش فيه توسط ولا مد لوقوع الهمز فيه بعد ساكن صحيح، أما لحمزة له فيه النقل فقط. قرأت لقالون اندرج معه الكل إلا حمزة. أعطف حمزة. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أحسنت. بارك الله فيك، جعلك الله من أهل القرآن أهل الله وخاصته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.